صباحا مليء بالحب، مليء بالجمال، مليء بالنور. صباح الخير يا عرب، صباح متنوع كألوان الطيف، طائر كالعصافير المنطلقة، مشرق كشمس الحياة. صباح الخير يا عرب. صباح الخير إلى عرب الجزيرة. بوركتم وسلمتم، الله بالخير عليكم وعلى صوت العرب. صباح الخير إلى عرب الشام. يا هلا، حياك الله، يا هلا بيك. صباح الخير إلى عرب وادي النيل. صباح النور وحبابكم عشرة. صباح الخير إلى عرب المغرب العربي. يا رب يعيشكم دايما لينا يا رب. صباح الخير يا عرب من أسرة اليوم شيرين نبيل. الإعداد مي عبد الدايم. هندسة الهواء عصام حسين. صباح الخير يا عرب ليوم الأحد، إخراج أسامة سمير. صباح الخير على كل مستمعينا في جميع أنحاء الوطن العربي الكبير. صباح الأحد 12/23/23، يوما سعيدا وصباحا مبهجا مملوءا بالأمل والتفاؤل والإنجازات إن شاء الله. تابعونا من الآن وحتى العاشرة في العديد من الفقرات مع ضيوفنا من مصر والوطن العربي. درجة الحرارة اليوم في القاهرة الكبرى حسب الأرصاد الجوية، العظمى 29 والصغرى 16 درجة. وحشتك عدد نجوم السماء، وحشتك عدد كلام الهوى، وحشتك في كل يوم، إنما وحشتك أكتر وأكتر. واحنا سوا تعالى نخلي الحلم حقيقة، تعالى تعالى تعالى نعوض كل ضيقة، تعالى تعالى تعالى نخلي الحلم حقيقة، تعالى تعالى تعالى نعوض كل ضيقة، تعالى تعالى. من خوفي لبصري فرقنا، واحنا يا روح قلبي ما صدقنا، من خوفي لبصري فرقنا، واحنا يا روح قلبي ما صدقنا. اشتقت لي ورجعت لي وقلت لي وحشتني. وحشتونا جميعا، ونبدأ أولى فقراتنا في صباح الأحد مع المؤتمر العلمي 12 والدولي 5 الذي تنظمه كلية التربية للطفولة المبكرة جامعة القاهرة يوم الثلاثاء القادم 14 مارس بمشاركات عربية ودولية موسعة، ويأتي تحت عنوان الطفولة وتحديات العصر الرقمي. ومعنا عبر الهاتف الأستاذة الدكتورة جيهان عزام رئيس المؤتمر وعميد الكلية. صباح الخير يا دكتورة. صباح الخير يا فندم. أهلا بك دكتورة جيهان، ويعني عايزين نتعرف من حضرتك على رسالة هذا المؤتمر هذا العام والهدف الذي سيعقد من أجله. أنا متابعة على حضرتك وعلى جميع السادة المستمعين، وبشكركم على الاستضافة بالمجال العلمي والتقني. المؤتمر ده كان سيجي بعنوان الطفولة وتحديات العصر الرقمي. تحت رعاية معالي الأستاذ الدكتور نجيب القرطاج وزير التضامن الاجتماعي، ومعالي الأستاذ الدكتور جامعة القاهرة الأستاذ الدكتور محمد عثمان الكوفي. المؤتمر بيتكون من مجموعة من النحور أو بيغطي مجموعة من النحوي. التربية الخاصة بالإنسان النفسي بمرحلة الطفولة لضوء التحول الرقمي، وتربية الطفل لضوء التحول الرقمي، ووسائل تخصيص الطفل في ظل تحديات العصر الرقمي. واحنا عارفين إن رؤية 2030 والاتجاهات الحديثة كلها بتتكلم على الرقمنة والعصر الرقمي. احنا بنقول إن تربية الطفل في المرحلة الأولى من حياته اللي هي مرحلة ما قبل المدرسة بقينا دلوقتي بتقابل تحديات كبيرة جدا باستخدام التكنولوجيا بشكل عام سواء من الأسرة أو من المدارس أو المؤسسات التعليمية. فاحنا بنقول إن في محددات، المحددات دي لازم نقف عندها، في إيجابيات وسلبيات لكل استراتيجية احنا بنستخدمها، فعايزين نقلل التربية بس بشكل آمن. في الآخر نحقق المواطن الرقمي، اللي عندنا مواطن رقمي للمواطن، وده هي دي رؤية مصر 2030 الدولة كلها بتسعى. صحيح. طيب دكتورة جيهان، يعني حضرتك ذكرتي مرحلة ما قبل المدرسة، هل كل المحاور والدراسات التي ستقدم خلال فعاليات المؤتمر تنصب على هذه المرحلة فقط، ولا أنتوا بتتعدوها إلى مرحلة مثلا الطلائع المراهقة، ولا فقط مرحلة ما قبل المدرسة؟ لا، هو احنا الكلية بتاعتنا في مكلية التربية للطفولة المبكرة. نعم. التربية للطفولة المبكرة دي ماشية معانا مرحلة الطفولة من الأول 18 سنة. لغاية 18 سنة؟ لغاية 18 مرحلة الطفولة المبكرة، الطفولة بشكل عام وصلنا على 18. تمام. لأن احنا مناصين بالطفولة المبكرة اللي هي من 0 ل 6 سنين. لغاية 6 سنوات فقط. ما قبل التحصل بالمدرسة. والجميع قائمين بقى على العملية دي، سواء المعلمة أو الأم أو الأسرة أو المراكز الخاصة أو ما إلى ذلك. يعني معنى ذلك ان في اشتراك او مشاركة من الاسر لعرض بعض مشاكلهم، لعرض خبراتهم، هيكونوا خلال المؤتمر ولا هيكون الجانب اكاديمي اكثر؟ احنا عندنا عشان مغاسة البداية اللي حبيتك تتكلم عليها بنغاسيها من خلال البحث العلمي. نعم. فعندنا باحثين متقدمين باوراق بحثية ابحاث مطبقينها مع اولياء الامور او مع المعلمات او مع الجهات المعمول الخاصة بتربية الطفل، وعارفين علينا بعض التحديات وازاي نتعامل معاها. وهو ده الجدول في المؤتمر بتاعنا، هو اي مؤتمر علمي بيقدم ابحاث علميه مطبقه بالفعل بتقدم لنا المشكلات وحلولها وطرق الحلول. ودي الحاجه الايجابيه، ازاي نتعامل مع كل مشكله من المشكلات البدائيه. طيب جميل جدا. بما ان حضرتك يعني متخصصة في هذا المجال وعميد الكلية، كلية التربية للطفولة المبكرة، من وجهة نظرك يا دكتورة جيهان ايه اهم التحديات التي تواجه هذه المرحلة، خاصة يمكن دي المرحلة الوحيدة اللي اولياء الامور والمعلمين بيقدروا يسيطروا شوية على الطفل، يعني يقدروا يوجهوه، يقدروا تبتدي النبتة وتبتدي الغرس للطفل وللقيم والعادات والتقاليد في هذه المرحلة، فايه هي اهم التحديات اللي بتواجه؟ انا بشكر حضرتك على السؤال وعلى تنظيم عرض حضرتك دي، يعني اني عملت تبصر على بعض النقاط اللي احنا مهتمين بيها. نعم. حضرتك بتقول دي الاسره وازاي بتتعامل وتاخد بالها من على ثم القيم والعادات والتقاليد اللي احنا بنفتقدها دلوقتي بسرعه. احنا المتحديات اكبر تحديات بتقابلنا باستخدام غير الام الانترنت مهم بالمراحل الطفل المبكره. احنا دلوقتي بقى في الاسر، يعني انا بقول بقى السايبه اطفالها متعرضه للجيمز بقى باشكالها باستخدام التليفون او الموبايل او اللابتوب او اي جهاز موصل بالانترنت يتعاملوا بيه بشكل غير مجهول او ممنهج. كل واحد قاعد بقى بيتفرج على افلامه وفقا بقى للي هينزل له. مفيش اي رقابه ومفيش اي يعني ضوابط للعمليه دي، وده اللي احنا بنقصد على يعني بياخذ عليه الفصل شويه. احنا لازم يبقى عندنا ثقافه الكترونيه ازاي نتعامل مع الوسائل دي، وازاي تبقى مقننه في بيوتنا، وازاي نأمنها لاولادنا ما يشوفوش اي حاجه ممكن تعمل خلل في الاسلوب التربيه بتاعتهم في المراحل الاولى دي. لان لو شافوا حاجات مش تربويه بشكل متكرر هتأثر بشكل سلبي جدا على الشخصيه، وهتساعدها ممكن بقى تؤدي الى ممارسات غير مقبوله. احنا من زمان احنا بننشد واحنا بننفذ نتمنى ان احنا نرسخ القيم يعني عارفه في ايجابيات كده كانت في القيم بتاعنا، الصدق والامانه والتحترم الكبير في حاجات جميله كده احنا كلنا اتربينا عليها. صحيح. الأطفال الصغيرين بنتمنى انها ان هم ينهجوا نفس الناس دول، لكن طبعا الانشغال يعني نقدر نقول يا دكتورة جيهان، نقدر نقول الرقابة هي في المقام الأول، القدوة في المقام الثاني، لأن زي ما حضرتك بتقولي هو الأهل أساسا منصرفين ومنشغلين إلى الوسائل دي اللي هم عايزين يمنعوا أطفالهم منها. طب ما حضرتك أو حضرتك قاعدة بتتفرجي على أشكال كثيرة من الحاجات والفيديوهات والأفلام والمسلسلات، فأنا لازم أكون قدوة قبل ما أمنع ابني. طب ما أنت يا ماما أو يا بابا قاعد بتتفرج، فهي دي نفس المشكلة. ف الرقابه والقدوه نقدر نقول في المقام الاول. طبعا طبعا، لان الوثائق دي كلها انا ما بعتبرهاش تواصل اجتماعي اكتر من انها تباعد اجتماعي. تباعد اجتماعي، كل واحد منشغل بطريقته. صحيح صحيح. طيب لازم يبقى في مشاركه. أكيد دكتورة جيان، من ضمن المحاور عرض أحدث الدراسات التربوية والأكاديمية والتطبيقية ذات الصلة بوسائل تثقيف الطفل، يعني إزاي طيب أقدر من الجانب الآخر أيضا أستفيد من هذه الوسائل التكنولوجية الحديثة في تثقيف الطفل في المرحلة المبكرة أيضا؟ يعني نحن بنتكلم لغاية ست سنين، مرحلة صعبة جدا يعني في التعامل معها. أنا وسائل تثقيف الطفل دي وسائل جدا ومتعددة، ولكن احنا بنكون بقى عاوزين نعمل ثقافه رقميه. احنا برضو من خلال المؤتمر بتاعنا مقدمين بعض المقترحات، فقصص الكترونيه وافلام تعليميه والعاب تعليميه. انا عايزين نستخدم التكنولوجيا ولكن بشكل تربوي ممنع، نستخدمها الاستخدام الايجابي وبرضو لفترات محدده، لفترات العمليه الصادقه طول الوقت. صح صحيح. فإن شاء الله يعني إحنا بنتمنى لكم كل التوفيق. وقبل ما أختم مع حضرتك، إيه الدول العربية سواء دول عربية أو أوروبية مشاركة معاكم في هذا المؤتمر؟ إحنا معنا ليتوانيا، ليتوانيا الدولي، والعراق، والكويت، والسعودية. يعني عندنا يعني مجموعة من المتحدثين مشاركين معنا سواء بورق بحثي أو مداخلات أونلاين. فإحنا معنا مجموعة جديدة من الدول العربية والأجنبية إن شاء الله، يبقى مؤتمر موفق بإذن الله. بإذن الله دكتورة، ويكون في تبادل جيد للخبرات في هذا المجال. كل التوفيق لهذا المؤتمر، المؤتمر العلمي 12 والدولي 5 لكلية التربية للطفولة المبكرة. كل التوفيق الأستاذة الدكتورة جيهان عزام رئيس المؤتمر وعميد الكلية. بالتوفيق يا دكتورة إن شاء الله يوم الثلاث، وإن شاء الله نتابع معك توصيات المؤتمر بإذن الله. صباح الخير، مع السلامة. علمونا في مدرستنا ازاي نحبها، نخاف عليها طول حياتنا ونحمي ارضها. فهمنا يعني ايه بلادي، تحية العالم ننادي لك يا حبي وفؤادي. بنحبك يا مصر احنا اللي هنحافظ عليها، ندي مستقبلنا فيها، هنعليها ونعلى بيها. الخير يا عرب، صباح الأحد، وما زلنا نواصل فقرات يوم الأحد من صباح الخير يا عرب. وقد اختتمت يوم الخميس الماضي فعاليات المؤتمر الدولي للتراث الثقافي غير المادي بالمجلس الأعلى للثقافة، وبحضور حوالي 80 باحثا وباحثة من 14 دولة. معنا للحديث عن هذا المؤتمر الأستاذ الدكتور حنا نعيم، دكتوراه في العمارة التقليدية والباحث المتخصص في الثقافة غير المادية. صباح الخير يا دكتور حنا. صباح النور على حضرتك وعلى جميع المشاهدين. أهلا بك يا دكتور. وطبعا قبل أن نتحدث عن المؤتمر وماذا تم فيه من فعاليات، عايزين نتعرف من حضرتك كمتخصص في تعريف الثقافة غير المادية، ما المقصود بها؟ هي الثقافة الغير المادية، تراث ثقافي غير المادية بالتحديد، هو مصطلح حديث، يعني هو بدأ من سنة 2005 بعد اتفاقية اليونسكو، وكان الغرض منه انه اختيار نوع من الثقافة يكون الانسان هو العامل الاساسي والمؤثر فيها ومعاصر لها، ويكون الثقافة دي هي الثقافة غير الرسمية باعتبارها ثقافة مختلفة تماما عن الثقافة الرسمية اللي بتنتج من الدولة أو بتنتج من مؤسسات مختصة ثقافيا يعني. فهو تراث ثقافي غير المادي، بيركز على أنه موجود فيه الإنسان اللي بيشار إليه بأنه كنز من الكنوز البشرية الحية اللي بينتجه ويتفاعل معاه ويبدع فيه. وبدون الإنسان الحي وبدون الإنسان المبدع بينتهي هذا التراث الثقافي، وبالتالي هو تراث ثقافي يعني يعتبر أنه غير مادي. غير مادي يعني غير، يعني حضرتك غير ملموس، يعني يمكن في بعض ملموس، هو ملموس يعني في التراث الثقافي غير المادي فيه العمارة وفيه الموسيقى وأدوات الموسيقى. العمارة من الغير المادي يا دكتور؟ العمارة أيوة غير المادي، اللي هي في التراث الثقافي التقليدي، يعني لأنها فيها الإنسان المعاصر واللي منتج فيها واللي عايش فيها ومبدعها، اللي هي بتعد نصف الثقافة غير الرسمي. هو المصطلح ده كتير يعني بيسبب حالة من القلق وحالة من اللبس. يعني في ناس يقول لك هو معقولة العمارة تراث غير مادي؟ نعم، طالما الإنسان حي ومبدعها حي وبينتجها فهي تراث غير مادي. وبينتجها منين بقى؟ يعني متوارثة من أبائه وأجداده. يعني هي فيها جزء موروث كبير قوي، هي ثقافة موروثة، وفي نفس الوقت الإنسان المبدع لها معاصر له، اللي هو بيسموه الكنوز البشرية للمقصور. يعني نقدر نقول كمان احنا لو قلنا غير مادي نقدر نقول الأغاني، الأهازيج، الأزياء، الأكلات الشعبية، كل دي غير مادي. كل ده غير مادي طالما في إنسان موجود بداخله إنسان. أما إذا ذهب الإنسان بين التراث فهي ممكن يحال إلى التراث التاريخي، يحال إلى الآثار، يحال إلى يعني أي نوع بقى من المسميات الأخرى يعني. لكن إحنا بنركز، كان المؤتمر كله بيركز على التراث الثقافي غير المادي، اللي هو النصف الآخر من الثقافة اللي هي ثقافة الأم أو ثقافة الثقافة التقليدية أو الثقافة اللي هي المأصورات، يعني كل ما هو له علاقة بالإبداع الشعبي، يعني إنه في شعب أبدع الفكر ده، يعني هو مش إبداع ذاتي، إبداع شعبي، نعم، ما هوش فكر، ده إبداع الجماعة. وحاجة توارثتها الأجيال جيل بعد جيل. توارثتها الأجيال تماما. طيب. مختلف عن بقية أنواع التراث الأخرى يعني. طيب لو إحنا بنتكلم تحديدا عن هذا المؤتمر دكتور حنا، يعني كيف تم من خلاله عرض التجارب والخبرات من الدول المشاركة وطبعا الدول العربية في المقام الأول يعني؟ هو طبعا يعني هو كان المؤتمر بيركز على المتغير، وكان بيركز على الثابت، وكان بيركز على المشترك ما بين عدة دول وبعضها البعض، يعني لأنه هو طبعا كما هو معروف أنه اللي بيدعم العلاقات بين البشر هو ثقافتهم، يعني هو نوع من التدين ما بين البشر وبعضها، وهو نوع من التواصل الإنساني. فدايما الـ الـ الـ الأبحاث ركزت في الجانب ده على المشترك، فركز على كذا دولة متجاورة مع بعض، يعني إذا كان في بحوث عربية قدمت مثلا على الأغنية ما بين مثلا تونس وما بين ليبيا وما بين المغرب في مكان مشترك. يعني البعض ركز على حركة انتقال الثقافة من بلادهم الأصلية إلى بلاد المهجر، يعني تتبع تراث تقليد المهاجر. وطبعا كان في بحوث مميزة، يعني ممكن نقول مثلا دكتورة حنان من ليبيا، ممكن نقول إخلاص فرنسيس من لبنان. في يعني نماذج عربية كانت مشرفة للغاية، قدمت بحوث من 80 بحث طبعا اللي قدم كما حضرتك أشرت. كان مؤتمر انتهى في فعالياته بتوصية مهمة جدا. لا احنا لسه نتكلم عن التوصيات، ان حضرتك اختتمت الجلسة الختامية في هذا المؤتمر وخرجت بالتوصيات، ولكن حضرتك ذكرت نقطة مهمة قوي وهي انتقال التراث المادي الغير مادي إلى المهجر، يعني العرب أو المصريين اللي بيسافروا ويعني بيتم بياخدوا معهم كل خبراتهم وتراثهم وعاداتهم وتقاليدهم إلى بلاد المهجر، ودي جزئية حضرتك ذكرتها، ويمكن ذكرت تحديدا الأستاذة إخلاص وهي عرضت بحث في هذا المجال. يعني ايوه، هو طبعا كان من اهم ما عرض فكره انه يبقى في مصطلح للتراث المهاجر، مصطلح جديد من بلد الاصل الى بلاد المهجر، علشان نتتبع، وده فكره جديده علشان اصلا نتتبع ايه اللي هيحصل في هذا التراث، هيستمر ولا هيتوقف ولا ينتهي ولا هيختلط بثقافات اخرى، ولا انه هو هيكون له فتره مرحليه ويندثر. فإن رؤيه مستقبليه، وطبعا لان احنا في فترات من الهجرات وفترات من عدم الاستقلال من الاستقرار الدولي، صحيح، ففي حاله من الهجره من الدول العربيه الى دول الخارج، وفي العكس في حالة الهجرات بيتنقل المأسورات وتتنقل مع الأفراد بداخلها وبداخل كيانها. فكان من ضمن الأشياء اللي هي نوقشت الحقيقة وكان لها اللي هو التراث المهاجر، التراث المهاجر والمشترك ما بين عدة دول وبعضها البعض، كان طبعا من ضمن الأشياء الجميلة. ونوقشت الجغرافيا العمرانية، وفي كمان من ضمن الأبحاث اللي هي كانت واخدة مجال في النقاش وكانت جديدة برضو، وهو التسجيل الرقمي للمأسورات والتراث الثقافي غير المادي، اللي هو الاستخدام طرق بقى على أساس أنه هي توثق وتؤشر. صحيح. طيب ماذا عن الجلسة الختامية، أهم التوصيات التي خرجتم بها وكيف يتم متابعتها فيما بعد؟ هو الجلسة الختامية أنا كنت برأسها، لكني ما كنتش أنا مسؤول عن التوصيات. المسؤول عن التوصيات رئاسة المؤتمر متمثلة في الدكتورة نالة إمام ومتمثلة في الدكتور هشام عزمي، وأنا ضمن يعني أنا ضمن لجنة يعني. أهم التوصيات اللي هي خرجت في اللجنة الختامية كانت إنشاء الأرشيف القومي للمأسورات المصرية، بحيث أنه يتم عملية أرشفة وتتم عملية تدوين وتسجيل. وطبعا الأرشيف طبعا من أهم الإنجازات أو من القرارات اللي هي اتخذت بالنسبة إذا كان يعني متتبعين تنفيذ القرارات دي أو لا، وفعلا صدر قرار وزارة الفعل لإنشاء الأرشيف وتكوين اللجنة العلمية له، على اعتبار أنه هيتسلم مهامه في يعني في عدة أسابيع قادمة هيكون لمصر مجال في التسجيل الرقمي للتراث. جميل جدا. يعني احنا هذا المؤتمر كان مؤتمر من ضمن المؤتمرات المهمة اللي تم فيها تبادل خبرات من الدول العربية والأجنبية مع مصر. فيعني احنا بنشكر حضرتك على وضعنا في هذه الصورة ومشاركتك معنا والتعريف بالثقافة والتراث الغير مادي. شكرا جزيلا الدكتور حنا نعيم، دكتوراه في العمارة التقليدية والباحث المتخصص في الثقافة غير المادية. وصباح الخير على حضرتك، يوم سعيد. صباح النور لحضرتك ولجميع المشاهدين، والف الف شكر. شكرا. حبيت بلدي وعشان بلدي انا عايزك تكبر يا ولدي، حبيت بلدي وعشان بلدي انا عايزك تكبر يا ولدي، واشوفك بتعمر فيها وبتزرع وردة صحريها، واشوفك بتعمر فيها وبتزرع وردة صحريها، وبتبني مصانع يا ولدي تبنينا وتسعي اهاليها. اسرع ورد بصحريها، واشوفك تتعمر فيها وتزرع ورد بصحريها، وتبني مصانع يا ولدي ترميها وتسعي اهاليها. انا عايزك تكبر في عينيا وتوفي الندر اللي عليا، انا عايزك تكبر في عينيا وتوفي الندر اللي عليا، واشوفك يا ابني للمجد سابقني، اشوفك يا ابني للمجد سابقني، ومعاك احرار عمال تبني وبعمل اسراف راس بلدي، انا عايزك تكبر يا ولدي. انا عايزك تكبر وتجيني وتقولي باركلي وهنيني، انا عايزك تكبر وتجيني وتقولي باركلي وهنيني، شرفتك يابا ونصرتك يابا، شرفتك يابا ونصرتك يابا، وبقيت الدنيا مهابة وساعتها حقول انك ولدي، انا عايزك تكبر يا ولدي. صباح الخير يا عرب، ما زلنا نواصل فقرات صباح الخير يا عرب ليوم الأحد. مشروع واعد وفكرة رائعة لطلاب مدارس مصر، حيث أطلقت وزارة التربية والتعليم مسابقة أولمبياد مدارس مصر أو دوري المدارس، وبدأت بمحافظة السويس كأول محافظة تطبق فيها المسابقة، وذلك ضمن مبادرات الوزارة لإحياء النشاط الطلابي واكتشاف المواهب في المدارس. ومعنا للحديث عن هذا الموضوع دكتور تامر شوقي، أستاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس والخبير التربوي. صباح الخير يا دكتور تامر. صباح الخير على كل السادة المستمعين. أهلا بك يا فندم دكتور تامر. يعني هذه المبادرة إيه رأيك فيها؟ إيه المزايا التي ستعود سواء على الطلاب أو على العملية التعليمية بوجه عام؟ أولا نظام التربية والتعليم ليس قاصرا فقط على العملية التعليمية، لكن من مسمياها سمى وزارة التربية والتعليم التربية قبل التعليم، ومن هنا التربية وزارة التربية والتعليم المصرية بشكل جديد بالأنشطة التربوية والإدارية المدرسية، فهذا إن هم يساووا فيه من الطلاب المبدعين في كافة المجالات. طيب إيه هي مجالات المتفلم؟ هي مجموعة من المتغيرات المتميزة في ثلاث مجالات: المعرفة العامة والرياضة والترفيهية والمشروعات التنموية. دكتور تامر، هل في مكان تقدر الصوت بس عشان في زي صدى أو خروشة شوية، فلو ممكن تبقى موجود في مكان أفضل يعني. طيب هي مجموعة من المتميزة في كافة المجالات، ثلاث مجالات اللي هي مجال الثقافة العامة، مجال الرياضة الترفيهية، ومجال الأنشطة التنموية، بهدف إن احنا نستكشف الطاقات الإبداعية لدى الطلاب وننمي شخصياتهم، واللي احنا نحكي من مخاطر التصرف وإدارتها. طيب المرحلة يا فندم بتتم على مرحلتين، المرحلة الأولى زي ما حضرتك اتفضلت وقلت بتشمل محافظة السويس، مجال محافظة السويس وشارك فيها 16 مدرسة، وكل مدرسة بلاقي فريق مكون من 5 إلى 10 طلاب. دي المرحلة الأولى. دي بالفعل بدأت في محافظة السويس. بالضبط. المرحلة الثانية بقى بتشتغل جميع مدارس مصر، وهي بتبقى الدورة التالية إن شاء الله في السنة القادمة. طيب طلاب مدارس مصر هيعرفوا إزاي يا فندم؟ من خلال نظام التربية والتعليم هتكون في نشرات في المدارس المختلفة وفي المحافظات المختلفة، وتعمل دعاية ليها في المسابقات. كمان قنوات مدرستنا التابعة لوزارة التربية والتعليم بتغطي بفعاليات هذه المنظمات، هذه المنظمات طبقا. الأسبوع اللي فات أو الأسبوع اللي فات كان في تغطية جامدة من قنوات مدرستنا على هذه المسابقات، وكانت تستضيف الناس اللي هناك، وكان في إذاعات خارجية من هناك. طيب. جميل. يبقى هنا مسابقة الرياضة مصر هدفها إدارية تنمي لنا طلاب مصر من نواحي أخرى غير النواحي المعرفية. النواحي المعرفية زي ما حضرتك عارفة المدارس بتقوم بيها من خلال تعليم مواد دراسيه مختلفه، واحنا عارفين ان احنا لو اتصلنا فقط على نواحي تعليميه معرفيه في المدارس ده لا يؤدي الى تكوين شخصيات متكامله ومتوازنه، بالعكس يفضل الطالب طالع من الاوائل الجمهوريه بس نوع الشخصيه والمدنيه والصحيه عنده غير متزنه نتيجه لاهمال التربيه والتعليم بها. طيب زي ما قلت لحضرتك قبل كده يا فندم ان المسابقه تشمل ثلاث مجالات، المجال الاول المعارف العامه واذا فيها اسئله عن الثقافه والمعلومات، فيها اسئله عن الوطن والمصالح القوميه الكبرى والمحافظات نفسها اللي ساكن فيها الطلاب والاحداث الجاريه، فيها اسئله عن التفكير الابداعي والنقد. ده المجال الاول. المجال الثاني يا فندم مجال الرياضات الترفيهيه. ايه انواع الرياضات اللي ممكن يشاركوا بيها الاولاد؟ طبعا حضرتك فاكره مسابقات تيليماتش اللي احنا كنا بنشوفها زمان، هي زي مسابقات تيليماتش مسابقات ترفيهية ورياضية في نفس الوقت. جميل جميل. بيشارك في هذه المسابقات فرق، كل فريق مكون من 5 لاعبين. طب من أمثلة الألعاب يا فندم لعبة شد الحبل، لعبة تكوين الكلمات، لعبة العقول، لعبة كرة السلة، كروكيه، إجاز، الحواجز، الحاجات جميلة جدا وترفيهية وفي نفس الوقت رياضية. جميل. المسابقة الثانية يا فندم مسابقة المشروعات التنموية. دي بتبقى مرتبطة بالبيئة المحلية الموجودة فيها الطلاب. كل مجموعة من الطلاب أو كل مدرسة بمعنى أصح بتقوم بيوم الفريق بتاعها بعمل مشروع معين، المشروع ده يا فندم يتناسب مع طبيعة المحافظة، هل هي محافظة ساحلية، محافظة صحراوية، محافظة زراعية، فبالتالي كل فريق بيعمل مشروع يتناسب مع طبيعة هذه المحافظة، زي مثلا مشروع تزويد المخلفات، مشروع زراعة نباتات معينة إلى آخره. ومن ميزة المسابقة يا فندم خلي حضرتك إن مجموع درجات الفرق في المسابقات الثلاثة هي بتحدد الفرق الفائزة. فبالتالي المجال الثالث مثلا لو الفريق بتاع أفق في المجالين الأوليين يمكن هنا يعوض المجال الثالث بسهولة ويوصل على درجات جيدة. هل المسابقة في مجال المعارف أو الثقافة العامة بتكون ليها يعني زي كتيب معين الأولاد يذكروه، ولا دي بتعتمد على قراءات الطالب، بتعتمد على احتكاكه بالمجتمع واحتكاكه بالأنشطة اللي موجودة الثقافية الموجودة في المجتمع؟ طب لو احنا قلنا فندم ان الطلاب هو فندم عايزين نعرف ايه المراحل الدراسية الاول اللي هي شهادة المستقبل بالظبط. اه المراحل الدراسية يا فندم من اول ثالثة اعدادي لغاية ثالثة ثانوي. يبقى ثالثة اعدادي اولى ثانوي ثانية ثانوي وثالثة ثانوي اربع مراحل بالظبط يا فندم. لو احنا قلنا ان احنا هنعتمد على قراءات الطالب الشخصية وخط الشخصية يبقى احنا يعني يبقى هنا هيبقى اول عشان انت عارفه ان الاطفال او الطلاب في هذه المراحل بيبقى هيهم هم منهمكين في عمليه تعليميه. حتى لو هم مش منهمكين في عمليه تعليميه حضرتك عارفه دلوقتي السوشيال ميديا بتجذب انتباه الطلاب ومش مديهم فرصه ان هم يبقى عندهم ثقافه عامه الا القليل. صحيح بيفتحوا الكتاب المدرسي يعني بالعافيه زي ما بيقول. فبالتالي هنا يعني في كتيبات بتوزع على الطلاب بيقروا منها بهدف ان هي توسع مداركهم. جميل. وبعد ما هي دي مرحله تحضيريه بيبداوا بقى يشاركوا في المسابقات وبيتم اختيارهم طبعا باساليب معينه يعني. يا فندم طبعا احنا بنقول 5 ل 10 طلاب من كل مدرسه بيتم اختيارهم من قبل لجان مشكل في كل مدرسه بيبقى فيه حاجات معينه يا فندم في التفوق الرياضي والتفوق الثقافي والتفوق العلمي. طيب جميل. يعني دكتور تامر حضرتك متخصص في هذا المجال، ما هي الشروط الواجب يعني مراعاتها لتطبيق هذا الاولمبياد حتى يحقق الأهداف المرجوة ويستمر لسنوات طويلة وفعلا الأولاد اللي بيتخرجوا أو اللي بيشاركوا في هذا الأولمبياد بتتغير شخصياتهم؟ إحنا مش بندور فقط على علم أو ثقافة صحيح، ولكن الشخصية أيضا تنمو وتتطور. طيب هو جميل جدا فهم المسؤال ده. أول حاجة زي ما حضرتك شايفة إن هي تجربة جديدة. تجربة جديدة يا فندم، فبالتالي هي تجربة للمحاولة والخطأ والتعلم من الخطأ ده. احنا لو قلنا بصوت عامة مثلا من ناحية الصحية لازم الطالب يبقى سليم تماما من ناحية الصحية وما يجيبش يقول يتم التكت عليه، ما ينفعش نجيب طالب وندخله في بعض الرياضات الذي قد تبدو عنيفة وتحتاج جهد جسمي اللي هو عنده مشاكل مثلا في القلب لا قدر الله أو كذا أو كذا. تمام. ثاني حاجة فنان معايير التفوق العلمي والدراسي، ودي سهل جدا الحصول عليها من خلال اللي احنا بنستطلع آراء المعلمين ومعلمين نفسهم ومدراء في المدارس بيرشحونا طلاب متفوقين من ناحيه العلميه. احنا هم دول اهم تقريبا محددين الناحيه الصحيه والبدنيه الجيده، الناحيه العلميه والعقليه الجيده. وفي كل الاحوال يا فندم لازم نراعي بعض الاجراءات في هذه المسابقه. منها فندم اول حاجه التوقيات الزمنيه لاجراء هذه المسابقات. حضرتك شايفه ان هي ثالثه اعدادي ثالثه ثانوي، معناها ان دي مرحلتين او صفين شهادات عامه. تلت عليهم تلت سنة الثاني حضرتك عارفة كل ما يدور مخيفين مع الغد من رمضان. صحيح. فبالتالي فندم لازم احنا نختار اوقات مناسبة لإجراء هذه المسابقات. ايه تاني يا فندم؟ احنا نطبق المعايير اللازمة لانتقاء الطلاب بمنتهى الشفافية بحيث ان يكون المعيار الوحيد لانتقاء الطالب ده هو التفوق. معلش ما يجيش مثلا انا عشان مدرس المدرسة اخد اخده من هذه المسابقات. صحيح. الكلام ده ما ينفعش. صحيح. ايه تاني يا فندم؟ ان احنا نعلن عن هذه المسابقات بشكل جيد وبشكل مبكر كمان. يعني احنا عندنا اولمبياد السنه الجايه مثلا نبدا نعلن فيها عنها من النهارده. تمام. والمراقبه فيها في كافه المجالات مثلا في المدارس في الاذاعه المدرسيه في القنوات مدرستنا في الزراعه المحليه المصريه الى اخره. كمان يا فندم لازم نقدم خدمه من المكافآت للطلاب للمشاركه في هذه المسابقات، سواء كانت هذه المكافآت مادية أو مكافآت في هذه البلوغات مثلا بيحصلوا عليها في روح المنشطة اللي بيقوموا بيها. صحيح. كمان يا فندم من المهم جدا اللي احنا نعمل تقييم شامل لهذه الأولمبياد. حضرتك عارفة إن هي دي أول سنة نطبقها، فبالتالي لازم نشوف إيه الإيجابيات وإيه السلبيات المصابة بهذه الأنشطة وبعد كده نجنبها إن شاء الله في المستويات التالية وفي النظام التالية. إن شاء الله. المهم يا فندم اللي احنا نتكلم عن الفوائد التطبيقيه اللي عايزه على الطلاب من هذه المسابقه. قدامنا دقيقتين بالظبط يا دكتور تامر. طيب. اول حاجه المسابقات دي يا فندم بتحقق ما نعرفه في التربيه الحديثه وهو تحقيق تنميه شامله لشخصيه الطلاب اللي احنا ما بنمونش من ناحيه معرفيه فقط ولكن من ناحيه الوجدانيه والمهاريه والفعاليه والشخصيه. كمان ان هي بتستكشف مكان من القوه ده للطلاب وان هي بتستثمرها. ثالث حاجه يا فندم ان هي بتحول المدرسه الى بيئه جاذبه للطلاب. الطلاب هربوا المدارس خلال السنوات السابقه نتيجه للملل وعدم ممارسه اي انشطه داخل المدرسه، فبالتالي لما نحط او نتيح لهم فرص المشاركه في مسابقات هم بيحبوها ويتفوقوا فيها، معنى كده ان احنا بنصير دافعتهم للدراسه في المدرسه مره ثانيه. كمان المسابقه زي ما حضرتك شايفه تساعد الشريحة الأكبر قدرا بمدارس في كل سوق التعليم. ده حقيقي. ما بنروحش مدرسة بين كاتب التمثيل. صحيح. احنا بنرجعها مرة ثانية. ده شيء جميل جدا يا دكتور تامر. يعني احنا بنشكرك جدا على التعريف بدوري او اولمبياد المدارس في هذه الفقرة، ونتمنى فعلا انها تستمر وتعود على الطلاب وعلى العملية التعليمية بإيجابية بإذن الله. شكرا جزيلا دكتور تامر شوقي الخبير التربوي وأستاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس. صباح الخير على حضرتك. لو بتحبوا البلد عليها خلي ديكم في ديها يا مصر تعيش بيها ساعة الجد تلينا شايلين روحنا في دينا حلف للي عدينا بلدي ولادي كريم بلدي يا عرب. صباح الأحد. وقد اختتمت أمس فعاليات وعروض الدورة السابعة للمهرجان المسرحي الدولي لشباب الجنوب التي بدأت في 7 وحتى 12 من مارس الحالي بمحافظة قنا بصعيد مصر بمشاركات مصرية وعربية واسعة، ويقام حفل الختام اليوم بقصر ثقافة قنا. ومعنا الآن عبر الهاتف الفنان مهدي قاصدي الذي يمثل الجزائر في المهرجان المسرحي لشباب الجنوب. أستاذ مهدي صباح الخير يا فندم. صباح النور ليكم إن شاء الله. الله يخليك، منورين مصر ومنورين محافظة قنا. يعني الله يخليك وشرف لنا أن نكون في هذا المحافظة قنا. أستاذ مهدي، يعني كلمنا عن مشاركة الجزائر في هذا المهرجان. مشاركة الجزائر بالطبع كانت بمشاركة عدة بلدان عربية وأجنبية، فمشاركة الجزائر اختصرت في محور الشارع ومحور الفضاءات الغير تقليدية. أيوة. والفضاءات المفتوحة، واختصرت كذلك أنه نكون في عدة قرى بمحافظة قنا. فالعروض كانت بمشاركة أو بزملاء من مصر ومن السودان ومن تونس كذلك، فكان عندنا جولة كبيرة في قرى قنا، فكانت يعني حتى في مستشفى الأورام للأطفال الصغار، فكانت كذلك هناك عروض لمسرح الأرجوز ومسرح العرائس وبمشاركة يعني عدة فنانين من مصر ومشاركة الجزائر. فأنا جد مبسوط وجد مسرور، خاصة أني زرت القرى النائية البعيدة عن قنا والبعيدة عن القاهرة التي أراها دائما أنها محتاجة لمثل هذه المبادرات. صحيح. هل هذه أول زيارة لحضرتك إلى مصر عموما وإلى قنا؟ طبعا محافظة قنا يعني أكيد أول مرة تزورها. يعني هي ثالث زيارة لي لمصر وثاني مشاركة لي في هذا المهرجان. وقنا لا، هي أول مرة بزور قنا. وحضرتك زرت كما ذكرت المحافظات النائية يعني تعاملت مع الأطفال داخل هذه المحافظات، فكلمنا عن تفاعل الأطفال والكبار بوجه عام، خاصة بالنسبة لمحور عروض محور الشارع، وأيضا ما هو المقصود بمحور الفضاءات غير التقليدية يا أستاذ مهدي؟ أوكي. احنا لما يعني ذهبنا للأطفال فكان تفاعل الأطفال وحتى الكبار يعني بصي كده أنه تلقائي حوالي 600 طفل ينتظر فيك في مكان ما في ملعب صغير، فده نشعر بالاعتزاز والفخر ومسؤولية كبيرة. فكان تفاعل الكبار والصغار وحتى السكان من الشرفات، فكانوا يبصوا للعرض، فده شيء جميل يعني, هذا شيء يعني جميل. وأما الفضاءات الغير تقليدية, أنه نخرج للفضاءات الغير تقليدية, نقصد بنخرج من العلبة الإيطالية التي يمارس فيها المسرح العادي يعني داخل المسرح كبناية يعني. أي. فالفضاءات الغير تقليدية منها يعني مثل الساحات أو الأماكن, فضاءات العائلية أو الشارع أو الملاعب أو كذا, فهذه كلها فضاءات غير تقليدية. نعم. ولكن أنا أريد أن أنوه لشيء تماما. تفضل يا أستاذ مهدي. أنوه أنه في المهرجان في مصر يوجد كذا من المهرجان يعني. أوكي. فلو أحب أن أوجه رسالة لكل رؤساء ومدراء المهرجانات ومؤسسي المهرجانات, أنهم يبصوا في حتة في رأسهم يعني, يفعلوا أن تكون موجهة للأطفال مش إلا للكبار, لأنه حتى الأطفال الصغار فهم محتاجين لمثل هذه المبادرات. وكذلك هناك مكتبة تسموها المكتبة. نعم. المكتبة هي في المكتبة المتنقلة التي توزع كتب للأطفال, فده شيء جميل جدا والله, شيء جميل جدا. وأنا من هذا المنبر بصفة جزائري أشكر المقيمين على هذه المهرجان. جميل جدا. وأنا سعدت جدا جدا جدا بلقاء الصعايدة ولقاء المصريين ولقاء الإخوة. وإحنا سعدنا بك أيضا في صوت العرب, وعايزين نتعرف على أيضا العرض الجزائري, يعني هل يمثل أي منطقة من الجزائر اللي هي فيها عدة مناطق متنوعة وكل منطقة لها تراث خاص بها, فالعرض بتاعكم كلمنا عنه أكتر, اسمه إيه, الممثلين اللي معاك إيه, مين يا أستاذ مهدي؟ أنا وحدي كممثل. صحيح. وحدي. آه. أوكي. ولكن العرض هو يسموه الشيخ بنطلوني والعرائي. آه. فهو ممزوج يعني, ففي كذلك من التراث الجزائري استعمل الموسيقى القبائلية الأمازيغية يعني. آه جميل. أيوة. فأنا جد مبسوط بهذه المشاركة وفرحان, وخاصة بلقائي بأطفال القنا, فأجدهم يعني محتاجين لمثل هذه المبادرات الجميلة التي تحتسب لإدارة المهرجان. طب وإيه العروض أيضا اللي شاهدتها يا أستاذ مهدي, اللي شاهدتها خلال فترة المهرجان ولفتت نظرك أو أثرت إعجابك يعني؟ كل العروض يعني, ولا مخصصة للأطفال ولا للكبار ولا يعني بوجه عام حضرتك إيه اللي لفت انتباهك؟ أنا اللي لفت انتباهي والله أول مرة بحضر عروض الأرجوز. صحيح. هو الأرجوز هو مسجل يعني على قائمة التراث العالمي. نعم. بارك الله في اليونيسكو التراث العالمي. نعم. فأول مرة أتقرب لهذا الفن الجميل الراقي العريق القديم, فببساطة يعني يوجه رسائل قيمة جميلة ويزرع البسمة في وجوه الأطفال, ذلك الأرجوز الصغير الذي له آلاف السنين, فأبهرني كثيرا. على غرار العروض الأخرى التي كانت داخل العلبة ففي عروض جيدة, ولكن من الذي لفت انتباهي هو عروض الأرجوز, وأنتم ما شاء الله عندكم يعني أساتذة في هذا الفن الجميل, فن الأرجوز يعني. صحيح, ده فن عريق في مصر, ويعني زي ما حضرتك ذكرت هو مسجل على قائمة اليونسكو للتراث غير المادي. طيب يعني خططك المستقبلية إن شاء الله, وأعمالك في الجزائر, أعمالك الفنية أو المسرحية نتعرف عليها إن شاء الله. أنا في صدد تحضير لمهرجان أو لملتقى بوسماعيل لمسرح الشارع, هو ملتقى دولي لمسرح الشارع في مدينة بوسماعيل ولاية فازة دولة الجزائر. نحن في تحضيرات الأولية, حيكون إن شاء الله في شهر جوان المقبل إن شاء الله يا رب العالمين, فهذا حيكون أول مهرجان في الجزائر, وخاصة في ولاية فازة, ملتقى يجمع بعض الفنانين والمشتغلين على مسرح الشارع, وحتكون مصر هي الضيفة الشرف هذه الطبعة الأولى إن شاء الله. صحيح, ده شيء جميل جدا, ويمكن لنا إحنا السبق في الإعلان عن هذا, أن مصر إن شاء الله ستكون ضيفة شرف في هذا الملتقى, ملتقى مسرح الشارع في الجزائر. شكرا جزيلا لحضرتك الفنان الجزائري قصدي مهدي. ورمضان مبارك لكم. كل سنة وحضرتك طيب يا أستاذ, الله يخليك. والأمة العربية المسلمة, مع السلامة. مع السلامة يا فندم, شكرا جزيلا. شكرا. الدنيا بحالها ايه جنب جمالها, طبيعي ورباني, هتسألني عليها كلامي عمره ما هيكفيها, وعجبني ايه فيها كلها عجباني. اللي زارها نفسه يكررها ويجي يرجع تاني. دي الدنيا بحالها ايه جنب جمالها طبيعي ورباني. هتسألني عليها كلامي عمره ما هيكفيها وعجبني فيها كلها عدال. في اماكن هفتة على بالك خد لفتة دي مصر جمالها مكفة يوصفها اي كلام. اجمل من اللي في خيالك ركز وهتاخد بالك تفاصيل وحاجات قدامك هتعيش فيها احلى ايام. في اماكن هفتة على بالك خد لفتة دي مصر جمالها مكفة يوصفها اي كلام. اجمل من اللي في خيالك ركز وهتاخد بالك تفاصيل وحاجات قدامك هتعيش فيها احلى ايام. وأيضا يشارك من العراق في الدورة السابعة لمهرجان مسرح شباب الجنوب الذي يقام حاليا في محافظة قنا، وستختتم فعاليته اليوم بحفل كبير في قصر ثقافة قنا. يشارك من العراق الفنان والمخرج ماجد دردندش أو ماجد عبد الرحمن مدير الفرقة الوطنية للتمثيل. أستاذ ماجد صباح الخير. معلش الاسم يعني انا مش عارفه اقوله قوي. ماجد دراندش. ايوه اهلا بيك وبنرحب بيك على موجات صوت العرب. اهلا بيكم يا مرحبا. استاذ ماجد، يعني كلمنا عن مشاركه العراق ومشاركه الفرقه العراقيه في هذا المهرجان وانطباعك عن المهرجان بوجه عام. بصراحه يعني العراق مشارك مسرحية تراكفور هي تأليف وإخراج الدكتور حليم هاتف تقديم مجموعة من الشباب الرائعين. هذه المسرحية طبعا هي تنتمي إلى مسرح الرقص السيجائي أو دانسيتا، ومشاركتنا في هذا المهرجان هي طبعا سعداء جدا. يعني انتفاجنا في مدينة رائعة وثقافة يعني قريبة إلى جنوب العراق، أيضا هناك تشابه كبير ما بين العادات والتقاليد الموجودة في مدينة دوقمنا وفي محافظات العراق الجنوبية. طيب نعم أستاذ ماجد، يعني ما هو أهم الموضوعات التي طرحها الشباب العربي من خلال عروضهم اللي حضرتك يمكن تابعت بعض منها؟ فإيه أهم الهم المشترك الذي يجمع الشباب العربي؟ والله هناك أهم مشترك، هناك مشترك ما بين العروض التي قدمت، يعني هو البحث عن المستقبل. هناك سؤال يعني دائما ينفع راح اغلب العروض هو نحن لاين ذاهبون، يعني لاين ذاهبون، يعني الشباب دائما يجمعهم هم واحد هو هم ما هو قادم في المستقبل. نعم ما هو القادم في المستقبل، ما هو الآتي، يعني الكل ينتظر شيء يعني يجد فيه الجواب. ايوه الكل يبحث عن الجواب، الكل يبحث عن الحل. يعني تم طرحه من خلال العروض المسرحيه في المهرجان. من خلال العروض المسرحيه في المهرجان، صحيح. طيب ماذا ايضا عن ورش العمل للفعاليات التي اقيمت ضمن انشطه المهرجان، رايك فيها وجهه نظرك فيها؟ طبعا الورش اللي موجوده في المهرجان رغم انه ما يعني ما تابعتها ولكن هي ضرورة إقامتها لكي يكون هناك تبادل فكري وهناك يعني خبرات قادمة من طلابات مختلفة يستفيد منها الشباب، يعني يستفيد منها الشباب، يستفيد من المعلومة، يستفيد من التمارين الخبرات، يعني تعرفين التفكير مختلف، يعني محتاجين إلى التفكير المغاير. صحيح الشباب تلقوا تفكير مغاير غير محتاجين عليه، ثقافات مختلفة يعني. ودي ميزة المهرجانات يا أستاذ ماجد، يعني ميزة كل مهرجان هو أن يعني يجتمع بعض الشباب من بيئات وثقافات مختلفة ويتناقشون ويفكرون ويبدعون وتظهر بقى أفكار مختلفة ورؤى مختلفة. السؤال الأخير لحضرتك في دقيقة واحدة عشان الوقت احنا ماذا عن الفرقة الوطنية للتمثيل في العراق، أهم وآخر أنشطتها؟ الفرقة الوطنية الوطنية لتنفيذ العراق يعني ومديرها أنشطتها كثيرة يعني تحمل الفرقة الوطنية لتنفيذ برنامج سنوي يعني تمنح الفرصة لتقديم أعمال يقدموا الشباب والرواد وكل المسرحيين سواء كانوا أعضاء الفرقة أو غير أعضاء الفرقة يعني تمنح وقت معين في الشهر أن تقدم أعمالهم فتختار أعمال لسنة كاملة خطة كاملة يعني كل سنة هذه متعارفة وهناك واحد أستاذ ماجد أستاذ ماجد واضح أن الخط انقطع مع أستاذ ماجد. شكرا جزيلا للفنان والمخرج العراقي ماجد درندش من العراق. في مصر الحضن اللي عاد يكسر بينا الحدود نسير الغايب يعود وتلمس ايده مصر قريبة وأوان يدب جواها الغريب ما بالك وانت القريب شكرا لكم أيها الإخوة والأصدقاء. فقد وصلنا إلى نهاية فترتنا الصباحية على هواء صوت العرب. صباح الخير يا عرب، نرجو أن نكون قد وفقنا في اختيار فقرتنا لهذا اليوم ودمتم في أمان الله. كنت معكم من أمام الميكروفون شيرين نبيل، الإعداد مي عبد الدايم، هندسة الهواء أشرف أفكار. صباح الخير يا عرب ليوم الأحد، إخراج أسامة سمي.